فقدتك يا أعز الناس، فقدت الحب والإحساس، تفرقنا وصار الكون مظلم يعذب الأنفاس. فقدتك يا أعز الناس، فقدت الحب والإحساس، تفرقنا وصار الكون مظلم يعذب الأنفاس. وصارت أجمل الأيام ذكرى في ذرى الآلام، ندرف دمعها ونكون قصة قطواها العام. وصارت أجمل الأيام ذكرى في ذرى الآلام، ندرف دمعها ونكون قصة قطواها العام. عسى الله يذكرك بالخير ويوفق دربنا للخير، ويصبح حبنا لك عون وتحفظ ودنا للغير. فقدتك يا أعز الناس، فقدت الحب والإحساس، تفرقنا وصار الكون مظلم يعذب الأنفاس. فقدتك يا أعز الناس، فقدت الحب والإحساس، تفرقنا وصار الكون مظلم يعذب الأنفاس. فقدتك يا أعز الناس، فقدت الحب والإحساس، تفرقنا وصار الكون مظلم يعذب الأنفاس. فقدتك يا أعز الناس، فقدت الحب والإحساس، تفرقنا وصار الكون مظلم يعذب الأنفاس. فقدتك يا أعز الناس، فقدت الحب والإحساس، تفرقنا وصار الكون مظلم.